للعالمين سيد ولد آدم أجمعين صلوات ربي وتسليماته عليك سيدي يا رسول الله يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم أنت الحبيب الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأزواجه والتابعين لهم بإحسان من الأولين والآخرين إلى يوم الدين والله تعالى أسأل أن يرضعنا جميعا معهم أجمعين وأن يحشرنا جميعا في زمرتهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ثم أما بعد أيها الأحبة الأكارم أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى فهي أمر الله ووصيته لنا ولمن جاء من قبلنا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله اللهم اجعلنا من المتقين اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا اللهم أصلح أحوالنا ويسر أمورنا ووسع أرزاقنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين واشف أمراضنا وأمراض المسلمين واكتب يا ربنا العزة للمسلمين في كل مكان وانصر دينك الحنيف إنك على كل شيء قدير أحباب النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما سعى المغرضون إلى تشكيك الناس في دينهم وإلى هدم ثوابت ذلك الدين بل إنه مما يؤسف أنه كان من بني جلدتنا وممن تكلم بكلامنا واحتج بحجتنا من شكك الناس في دينهم بل شكك الناس في كلام ربهم والعياذ بالله بل دعا الناس إلى أمور ما أنزل الله بها من سلطان ولذلك كان الحديث كما ورد عن رسولنا صلى الله عليه وسلم في كلمات بسيطة هو عنوان لقاؤنا في هذه الدقائق المعدودات إن مما أخاف عليكم رجل أتاه الله القرآن فغير معناه فالله تعالى أسأل السداد والمدد والتوفيق القرآن كلام الله سبحانه وتعالى المتعبد بتلاوته المعجز بأقصر صورة أو آية فيه كلام الله سبحانه وتعالى الذي جعله للناس هداية وهدى والذي تكفل بحفظه قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون جعل القرآن رحمة وعناية للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين فهو كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد هو الذي تحدى الله به البشر جميعا فقال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين شرع الله سبحانه وتعالى فيه الشرائع وأنزل فيه الأحكام جعله هداية للناس وهدى ما سمعه أحد إلا وتأثر به حتى من حادوا رسول الله وآذوا رسول الله وعادوه لما سمعوا القرآن ما تمالكوا أنفسهم ولم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا ومن ذلك مما ورد في بعض السير كما ذكر عن محمد بن إسحاق وهناك موقفان نذكرهما سريعا الموقف الأول لثلاثة من صناديق قريش وساداتها ثلاثة من كفار مكة من سادات الشرك وسادات قريش ممن عادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا وكان ذلك قبيل الصبح وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن فلما مروا ببيت النبي صلى الله عليه وسلم سمعوه يقرأ القرآن، ما كان منهم إلا أن استمعوا، وبعدما استمعوا وقبل أن تشرق الشمس ذهب كل واحد منهم إلى حيث أتى فجمعهم الطريق. لما طرقوا دار النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم أحدهم أن الآخر يستمع، ولكن جمعتهم الطريق. فلما سألوا عن حال بعضهم انتجي منين وانتجي منين، ذكر بعضهم ذلك لبعض، فتعاهدوا ألا يفعلوا حتى لا يفتتن بهم شباب قريش. إذا علم شباب قريش بأن ساداتهم يستمعون القرآن من محمد وهم الذين آذوه وعادوه وكانوا له دائما فضلا عن سبيل الله، سيفتتن شباب قريش بذلك، فتعاهدوا ألا يعودوا. فلما كانت الليلة التي بعدها عاد كل واحد منهم إلى مكانه ظنا منه أن الآخر لن يعلم بشأنه شيء، رجع كل واحد فقط للثاني مش هيرجع. فعادوا إلى حيث كانوا في الليلة الأولى، سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سمعوا وكانت قد جمعتهم الطريق بعدما انتهوا من سماعهم، تعاهدوا ألا يعودوا، وهذه المرة الثالثة، تعاهدوا ألا يعودوا. عادوا في المرة الثالثة بأنهم لم يفعلوا ذلك قط. ثلاث مرات يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا أبو جهل أبو الحكم بن هشام وأبو سفيان بن حرب ومعهم الأخ ناس بن شريح وهو ابن أختي أبو الحكم بن أخت أبي جهل. فلما كان من هؤلاء الثلاثة بعد ثلاثة ليال يستمعون إلى القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتكأ الأخنس على عصاة كان يحملها معه، وذهب إلى أبو سفيان فقال يا أبا ثعلبة بالله عليك أخبرني ما رأيك بما سمعت من محمد. فقال والله إني أعرف أشياء مما قال وأعرف ما يراد بها، وهناك أشياء لا أعرفها ولا أعرف ما يراد بها. ثم أخذ عصاه وذهب إلى قاره أبو جهل فقال له بالله عليك أخبرني ما رأيك بما سمعت من محمد. يسأل عدو الإسلام الأول، يسأل أكثر من صد عن سبيل الله، كان يتصف بالحكمة قبل أن يعادي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما عاداه وأذاه صار أجهل الناس، بل كان الجهل صفة له. قال لو أخبرني عن محمد ما تقول فيما قال؟ قال له يا ابن أختي كنا وبنو عم مناف كفرسي رهان، أطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا وأجاروا فأجرنا، غير أنهم كان فيهم نبي فمن أين نأتيهم بنبي؟ فقال له فما تفعل؟ قال له أكذبه ولا أصدقه أبدا. قال له يا خال ليس معنا أحد من قريش، أخبرني بالله عليك. قال له أخبرني هل عهدت على محمد كذبا؟ قال ويحك يا أخلس، والله ما كذب محمد قط، ما كذب محمد قط، إنه أصدقنا وأخلصنا. ولكن إذا كانت الوقاية وكانت الإجابة في بني عبد مناف ثم جاءتهم النبوة، فما بقي لسائر قريش، كان فيهم السقاية وكانت فيهم الإجابة وكانوا أصحاب اللواء، ثم تأتيهم وتكون فيهم النبوة، فماذا أبقوا أو ماذا بقي لسائر قريش؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يشهدون. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تنزيل من حكيم حميد. الموقف الثاني ما كان من أمر الوليد أبو سيدنا خالد بن الوليد. الوليد بن المغيرة هذا كان أغنى العرب وكان أعلمهم بالشعر، حتى أنه كان يعلم أشعار الجن. قالوا له: يا أبا الوليد، أنت سيدنا وكبيرنا وأرجحنا عقلا، اذهب إلى محمد فجادله فيما جاء به. فلما ذهب الوليد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما كلمه رسول الله، ولكن قرأ عليه سورة الغاشية، قرأ عليه القرآن. فإذا بالوليد وقد تعجب من هذا الكلام حتى أنه سكت ولم يستطع أن يرد، فلما عاد إليه قالوا: ماذا قال له؟ قال: والله تعلمون أنني أعلم الناس بالشعر وأعلم رجزه، حتى أنني أعلم أشعار الجن. فوالله إن هذا الكلام ليس من ذلك بشيء، إن فيه لحلاوة، وإن عليه لضلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغرق، وإنه يحطم ما تحته، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. فقال أبو جهل: سحرك بكلامه؟ قال: لا. قال له: فقل قولا يصد الناس عن كلامه. فإذا بالوليد يقول له: أمهلني حتى أفكر ما سبقوه، سيبني كده أدور على أي حاجة، ما مش لأي حاجة يقوله، لا يجد ما يقوله في كلام الله، في الوحي الذي نزل على رسول الله. فقال له: أمهلني حتى أفكر. ثم قال له أو قال لهم: إنما جاء به، إنما هو سحر يأثره عن غيره. فأنزل الله سبحانه وتعالى في قوله: ذرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا، وبنين شهودا، ومهدت له تمهيدا، ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، سأرهقه صعودا، إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس فبصر. أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذا القرآن الذي ما غاص فيه أحد بغير مراد الله وبغير مراد رسول الله إلا قسمه الله. ذلك الكتاب لا ريب فيه. دع عنك تلك النزعات وهذه الأصوات التي تنادي بغير ما جاء في القرآن. بعض الناس يقول لك: يتساوى ميراث المرأة بميراث الرجل، أأنتم أعلم أم الله؟ الله سبحانه وتعالى قال: يوصيكم الله بأولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. بل قبل ذلك قال الله سبحانه وتعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. وهو الذي قال: هو أعلم منكم من أنفسكم. ما جعل للرجل نصيبين أو ضعف نصيب المرأة إلا لحكمة منه جل في علاه، إلا لحكمة منه، وذلك لأن القوامة بالإنفاق للرجل. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فهذا تشريع الله سبحانه وتعالى. إن سار الناس على كلام ربهم أفلحوا ونجحوا، وإن خالفوا أمر ربهم مالكوا ودمروا، إن تجاهلوا أمر الله سبحانه وتعالى وساروا بعكس ما أمر به وبعكس ما جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم والذي أرسل وأنزل عليه القرآن أوتي الحكمة معه وهي السنة، أوتيت القرآن ومثله معه القرآن والسنة، السنة التي تفسر القرآن الذي أنزل على رسولنا صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان أول ثلاثة سعر بهم النار يوم القيامة من أول من يصعر فيه نهار ثلاثة رجل أتاه الله العلم أو أتاه الله القرآن فتعلم حتى يقال أنه عالم أو أن يقال أنه قارئ يقرأ القرآن لا يقرأه لله وإنما يقول بعكس ما جاء به حتى يضلل الناس وحتى يفسد على الناس دينهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وأن يحفظ معتقداتنا وأن يحفظ ديننا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وأن يحفظ ديننا وبلادنا من كل مكروه وسوء. أكثر ما تخوف منه النبي صلى الله عليه وسلم رجل أتاه الله القرآن رجل لا يتكلم إلا بالقرآن وسبحان الله تجيب لك الدليل هو من أضل مضل مفسد والعياذ بالله. يجي صالح اثنين على بعض يجيب لك الدليل محكم أنت تسمع تصدق وهو أضل ما يكون وأبعد ما يكون عن دين الله. لا يتكلم بالحق بس يتكلم عشان ايه؟ عشان يكون بين الناس ذو شأن يفسر القرآن على غير معناه. لما تجيب له حديث وتحتاج يقول لك ليه الحديث ده ضعيف وهو لا يعلم الصحيح من الضعيف. لما تيجي تخبره بآية من قال الله وقال رسول الله لما تضيق على أبوه يقول لك الكلام ده نزل من 1400 سنة والأحوال دلوقتي متغيرة. نحن في زمن الإنترنت وفي زمن الذكاء الاصطناعي والله الذي لا إله غيره لم تصلح المجتمعات إلا إذا عملت بما أنزل الله والذي قاله أعلم بكم من أنفسكم ولم يسبق في علم الله ما يكون فيه حالنا اليوم. الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم سبحانه هو اللطيف الخبير سبحانه والعالم بحقائق الأشياء وقبل ذلك وقبل ذلك كله هو العالم بدقائق الأشياء. شرع لنا ما يصلح حالنا شرع لنا ما يهدي به نفوسنا شرع لنا ما يجعل الود والوئام بيننا. ولكن لما أعطينا للقرآن ظهورنا لما قرأناه في رمضان فقط ثم نسيناه بعد رمضان لما تقلبنا عن ما كان فيه عما كان فيه من أحكام وتدبر ومعان وعمل ساءت الأخلاق وتبدلت الأحوال ترى أمورا ما كنت تسمع عنها إلا في قوم لوط. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. تسمع عن أمور يشيب لها الولدان تسمع عن أشياء عسى أن تكون في مملكة الحيوان فما بالك بالإنسان الذي كرمه الله. ولقد كرمنا بني آدم ورزقناهم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فضل الله الإنسان وحمله الأمانة فأنزل إليه القرآن. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم ولكم أستغفر الله. الحمد لله على آلائه وأشهد أن لا إله إلا الله واحد بذاته وصفاته وأشهد أن سيدنا محمد خاتم رسله وأنبيائه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله والتابعين لهم بإحسان من الأولين والآخرين إلى يوم الدين. والله تعالى أسأل يرضى عنا جميعا معهم أجمعين وأن يحشرنا في صحبته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ثم أما بعد أيها الأحبة الأكارم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. هذا القرآن العظيم قال الله سبحانه وتعالى وإنه لذكر لك ولقومك. هذا القرآن العظيم جعل الله سبحانه وتعالى من حفظه وقرأه وقام به وسار على هديه من أنزل عليه جعله عزيزا في هذه الدنيا جعله من حزب الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يرفع الله سبحانه سبحانه وتعالى صاحب القرآن: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. كرم الله سبحانه وتعالى من حفظ القرآن وقرأه، جعل الله سبحانه وتعالى القرآن نورا في صدور الحفظة، جعل الله سبحانه وتعالى القرآن دستور هداية. فحثنا نبينا صلى الله عليه وسلم على تعلم القرآن، فقال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالم أو متعلما. فكن الأول أو الثاني ولا تكن الثالث، كن عالما أو متعلما ولا تكن جاهلا. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. القرآن وقراءته وتدبر معانيه. القرآن مش رمضان بس، رمضان شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. أما أن تغلق المصاحف بعد رمضان، أن يترك الناس قراءة القرآن، فلذلك القرآن كلما قرأته كلما رق قلبك، كلما رق قلبك. سيدنا عمر بن الخطاب لما قرأت عليه آيات من سورة طه كان ذاهبا لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما قرأ عليه القرآن رق قلبه، فخر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما مؤمنا. ما عز الإسلام كعزه يوم أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. كان الصحابة يصلون سرا، فلما أسلم عمر صلى الصحابة عند الكعبة، لأنهم أدركوا عز الإسلام بعز عمر. وما أسلم عمر إلا بقراءة القرآن. فالقرآن ليس في رمضان فقط، فلا بد للمسلم أن يتعاهده بالقراءة وبالحفظ وبتدبر معانيه. واجبات كثير أوى علينا نحو القرآن، حاجات كثير جدا، لكن هذه أمثلة بسيطة. لا، أولها أن تقرأ القرآن وأن تقرأه وأن تقرأه أولادك. اقرأ القرآن واجعل لأولادك وأهل بيتك نصيبا من وقتك في أن تقرأ معهم. رجل كان يتعاهد الصلاة في المسجد، وكان يحب شيخ المسجد، وكان كلما تحدث الشيخ جلس الرجل بين يدي الشيخ. وفي يوم من الأيام الراجل عند الشيخ عمرو في البيت، راح الشيخ جلس في الصالون. فالمهم بعد ما انصرف الشيخ، قام ذلك الرجل أيام طويلة أيام طويلة، ثم قابله الشيخ قبيل رمضان في العام الذي بعده، بعدها بسنة. فقال له: يا فلان، ما الذي منعك عنا؟ ايه اللي حاشك عننا؟ لما كنا بنشوفك على طول معانا في المسجد، وكنت يعني تركز انا للصفوف الاول وتدرس في مجالس العلم. الشيخ لما دخل الى بيت ذلك الرجل وجد مبلغا من المال فوضعه في مكان معين. فلما انطلق الشيخ فقد المال، ملوش فلوس. قالت الزوجة: ما اخذ المال الا الشيخ، ما اخذ. وخلي بالك سوء الظن ده موجود عند نسبة كبيرة جدا جدا، خصوصا في هذه الايام. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. فقال: طيب، ما اخذ المال الا الشيخ؟ قال: لا، الشيخ ياخذ المال ازاي؟ لا، لم يفعل. قالت: ثم لم يدخل احد الى البيت الى الصالون الى مكان الاستضافة الا الشيخ، هو اللي اخذ المال. لما غاب الراجل حوالي سنة وقابل الشيخ في المسجد وقال له: انت فين بقالك قرب سنة ما شفناكش؟ قال له: والله يا شيخ حصل حاجة كده، وانا يعني لازم اقول لك عشان ما تبقاش شايل مني وما تبقاش زعلان مني، بس انا ده اللي غيبني عنك. قال له: حصل ايه؟ قال له: حصل كذا وكذا وكذا. قال له: طب انت ممكن تستضيفنا عندك في بيتك؟ قال له: اهلا ومرحبا. اخذ الرجل الشيخ منين وراح البيت، دخل مكان الاستضافة في الصالون، الشيخ جاب المصحف وفتح المصحف لقى فلوسها قلب المصحف. خلي بالك ده بقى لا سحر ولا شعوذه ولا زي ما الناس تقول لك دلوقتي، تروح لواحد يقول له المصحف لو رجع اليمين يبقى انت معمول لك عمل، يبقى على الشمال يبقى عملين. ما اصاب من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. مش لازم تبقى رزق يبقى عمل، مش لازم يبقى ممكن يبقى ذنوب وسيئات. فالمهم الشيخ جاب المصحف، فتح المصحف، قال له: ده المال. فالراجل اتحرك قوي من الشيخ، فقعد يعتذر له: سامحنا والله احنا شكينا فيك. قال له: انا مش زعلان، على انك انت نمتني او شكيت فيا. اللي مزعلني ان انت تقعد سنه من رمضان اللي فات لرمضان دول سنه لم تفتح المصحف لتقرا فيه، ولو فتحت المصحف لوجدت فيه المال. الشيخ لما حط المال في المصحف يظن انهم يتعاهدون القران ويقرؤونه كل يوم، فعندما يفتحون المصحف سيجدون فيه المال. قراءة القرآن أيها الأحبة الكرام، مهما كنت عاص القرآن سيرفق قلبك، مهما كنت عاص سيردك إلى طريق الله، مهما كنت حتى ولو كنت فاجرا ولكنك تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، سيرد قلبك للقرآن وسيردك إلى طريق الله. تقرأ القرآن، تحفظ القرآن، تتدبر معانيه، تعظم القرآن، تعظم القرآن، تسأل أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما تقولش عن الله ما لا تعلم، لا تقل عن الله سبحانه وتعالى ما لا تعلم، لا تهول القرآن، ما تفسرش القرآن غير ما تعلم. وأخطر حاجتين مظلومين في هذه البلاد المباركة الدين والطب، كل الناس دكاترة وكل الناس مشايخ، واحد يقول له ده أنا عملت كذا، يقول له لا ما تقلقش حلال اليمين الطلاب بتاعك ده ما يقعش، مش أنت كنت متضايق وزعلان وقاعد تخبط ما يقعش ما تقلقش، والتاني يقول له انا تعبان يقول لك برشام هتبقى كويس. حاجتين اسمع، والله سبحانه وتعالى قال فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. قد يعيش الانسان مع حلاله مع زوجه التي كانت حلالا في زنا والعياذ بالله، وذلك لانه لم يستفسر ولم يسال اهل الذكر، لم يسال اهل الذكر. ليه؟ لانه لم يقرا القران ولم يتدبر ولم يستفسر ولم يتعلم. فلا بد للمسلم ان يتعلم وان يعظم القران، وانه لذكر لك ولقومك. والله سبحانه وتعالى قال والقران العظيم، هذا القران العظيم كلام الله، كلام الله سبحانه وتعالى، فعظم كلام الله ولا تسمع لاولئك المحرفين. لو كان مساواة المرأة بالرجل في الميراث لذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هناك بعض حالات الميراث المرأة ترث أكثر من الرجل، ولكن هذه أمور في علم المواريث علم الفرائض أمور معينة. أما أن يقال على الشيوع وأن يقال أن الشعب هو الذي يمتلك قرار نفسه الديني، هذا أمر لم ينزل الله بما أنزل الله فيه من سلطان، بل قال يوصيكم الله بأولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. أمة القرآن ما عزت هذه الأمة إلا بتلاوة القرآن وحفظه وتدبر معانيه، ما عزت هذه الأمة إلا لما كانت كما كان سيد الناس صلى الله عليه وسلم، لما ذكر وسئلت أمنا عائشة عن أخلاقه صلى الله عليه وسلم قالت كلمة موجزة واحدة، قالت كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. فقال أخلقكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وما حسنت أخلاقهم إلا بقراءة القرآن وتدبر معانيه، وما حسنت أخلاقهم إلا باتباع سيد الناس صلى الله عليه وسلم، وما حسنت أخلاقهم وتواضعوا إلا لما رأوا ذلك في أخلاقه، فقد كان قرآنا يمشي على الأرض. إذا أردت أن يكون لك مؤنسا في قبرك فعليك بقراءته، أي القرآن. قال صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يجمعان للعبد يوم القيامة. مما ورد أن ملك الموت لما أراد أن يقبض روحه أحد السلف فقيل له شم عقله، فشم عقله فوجد فيه الصيام، فقيل له شم قلبه فشم قلبه فوجد فيه القرآن، فقيل له شم قدميه فشم قدميه فوجد فيهما القيام. فقال ملك الموت حفظ نفسه فحفظه الله، حفظ نفسه فحفظه الله، حفظ نفسه وحصنها بالقرآن. متضايق ايه؟ انت فين من قرايه القران؟ فين من ايه الكرسي؟ فين من سوره البقره؟ زعلان وحزين وصدرك مهموم؟ فين من سوره يوسف؟ ده ربنا انزلها على النبي عليه الصلاه والسلام وهو راجع من الطائف عشان يصلي عنه. فين انت من ايات الحسد وايات السحر؟ فين من سورة طه؟ فين من سورة يونس؟ فين انت من ان انت ترقي نفسك؟ فين انت من ان ترقي اولادك وان ترقي زوجتك؟ اين انت من القران؟ والله لو كان القران في حياتك صباح مساء ما ضاق عليك رزقك. لو كان القران في حياتك وفي بيتك ما ملأت المشاكل بيوت الناس. انما المشاكل دلوقتي في البيوت عشان القران طلع بره ودخل مكان الاغاني والمهرجانات. حتى اللي بيشغل واحد يشغل ربع ساعه الصبح يقول لك كده تمام، او طول النهار يصدع الناس والعياذ بالله وياخذ ذنوب وسيئات بسبب الايه؟ بسبب الاغاني. نسال الله سبحانه وتعالى ان يردنا الى دينه ردا جميلا. نسال الله سبحانه وتعالى ان يهدينا جميعا سواء السبيل. اللهم لا تجعل لنا ذنبا الا غفرته، ولا عيبا الا سترته، ولا امنا الا فرجته، ولا مديونا الا سددت لدينا، ولا طالب علم الا وفقته ونجحته. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، اللهم اعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، اللهم انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم احقن دماء المسلمين في الهند وباكستان، اللهم انه في الهند المسلمون في اكثر بقاع الارض، في اكثر بقاع الارض من المسلمين، فاحفظهم يا رب العالمين. احقن يا ربنا دماء المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجعل نصرنا سلما سلاما، امنا امانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل نصرنا امنه مطمئنه. اللهم انا نعوذ بك من كيد الفجار وشر الاشرار، ونعوذ بك يا ربنا ان يدبر لنا امرهم بليل او نهار. اجعل نصرنا سخاء رخاء، واصلح لنا في ارزاقنا، واصلح لنا في احوالنا، واصلح ذات بيننا، والف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام. اجعل يا ربنا حياتنا حياة سعيدة، اجعلنا وارزقنا حياة هنية وميتة سوية ومرضا غير مخزن ولا فاضح، اجعلنا من عبادك السعداء، اجعلنا من عبادك الأوفياء، ارزقنا الإخلاص والقبول في الأقوال والأفعال يا رب العالمين، ارزقنا الإخلاص والقبول في السر والعلن، اجعل القرآن لنا منهاجا ودستورا، أحينا به قائمين، وأحينا به قاعدين، وأحينا به رافضين، واجعله مؤنسا لنا في قبورنا يا رب العالمين، واجعله سابقا لنا على الصراط يا ارحم الراحمين، واجعله شفيعا لنا عندك يا ذا القوة المتين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، أعلي بفضلك كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، أحينا بها وأمتنا عليها، واحشرنا يوم القيامة تحت لوائها، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروا على نعمه يزدكم، واستغفروا يغفر لكم. وأقم الصلاة.